يقول: هل المعنى الحقيقي لكلمة الحجاب في الإسلام هو ألا يظهر من المرأة سوى وجهها ويديها، أم أن هناك معنى أسمى وأعمق لكلمة الحجاب في الإسلام؟ الحجاب في الإسلام بينه القرآن، وهو أن المرأة المسلمة ينبغي أن تكون عفيفة، وأن تكون ذات مروءة، وأن تكون بعيدة عن مواطن الشبه، بعيدة عن اختلاط الرجال اختلاطها بالرجال الأجانب. هذا هو معنى الحجاب، بالإضافة إلى ستر وجهها ويديها عن الرجال الأجانب، لأن محاسنها وجمالها هو في وجهها. والله سبحانه وتعالى يقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ومعنى هو أن الخمر جمع خمار، وهو ما تجعله المرأة على رأسها ثم تنزله حتى يصل إلى جيبها، والجيب هو الفتحة التي تكون على الصدر. هذا معنى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. كالآية الأخرى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلابيب جمع جلباب، والجلباب هو ما تجعله المرأة على رأسها مرخية له على وجهها. هكذا ينبغي، وهذا هو الحجاب. والغرض من هذا كله هو إبعاد المرأة المسلمة عن مواطن الفتنة، ألا تفتتن بالرجال وألا يفتتنوا بها، فإن النساء شقائق الرجال. والله سبحانه وتعالى أخبر عن نساء النبي: وهن أطهر قلوبا وأعمق علما وأعظم ديانة من نساء وقتنا، والصحابة أجل وأفضل وأطهر قلوبا وأعمق علوما من رجال زماننا. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والحجاب وسيلة، والغاية من تلك الوسيلة هو محافظة المرأة على نفسها والبقاء على مروءتها وعفافها وإبعادها عن مواطن الشبه، وأن لا تفتتن بغيرها وأن لا يفتتن غيرها بها، فإن محاسنها وفضائلها وجمالها كله في وجهها. والله أعلم.